Oh, الله يا مولانا. الله يا ابو سامي. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، you. الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك يقول أهلكت مالا لبدا يا شيخ أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أستاذ أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له ولسانه وشفتيه وأديناه النجدين وما أدراك من العقل Thank you.